إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة. لنجعلها لكم تذكرة بيمينه فيقول

السلام. يوم تبلى السرائر. يا سلام يا سلام. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وما هو بالهزل إنه يكيد إنه لقول فصل وما هو بلاد إنه يكيد النبي تشبعنا والشيخ مش حزيز معانا ربنا يزود ايمان النبي حبيبي عاوز بكلمه النبي حبيب النبي ربنا يزود ايمان النبي روحي مصطفى احب حفظ المصطفى لله عظيم لله مش من العديد طيب حاضر الله أكبر بسم الله

والليل إذا يغشى اسمع اسمع والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها سمع سمع سمع ها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها السماء والسماء والسماء والسماء والسماء والسماء والسماء والسماء والسماء والسماء والسماء والسماء كل شيء لذكر وانت لازم تحط الذكر بتاعك لله والسماء الله وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها الله يفتح عليك وعلى ابوك ربنا الله احد عليك ربنا هيباعد ربنا هيديك قوه يعني فكذبوه فقروها فذمذم عليهم ربهم بذنبه فسواها ايوه يا مكة ايوه يا مكة خلوا صعبه خلوا صعبه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وربك الأكرم الذي